اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. يا بر اجعلنا من عبادك الأبرار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا منان من علينا بالثبات على الدين حتى الممات. يا حي نسألك طول العمر، طول العمر مع صلاح العمل. يا أول ويا آخر اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا حي يا قيوم اجعلنا من محقق التوحيد. اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام، فإنهن أضللن كثيرا من الناس، واجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا خلاق اشرح صدورنا ويسر أمورنا. يا خالق اجعل قلوبنا سليمة وألسنتنا صادقة، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة والبهتان، وأموالنا من المحرمات والشبهات. وارزق المسلمين مالا حلالا واسعا، واجعلهم من المنفقين فيه ابتغاء مرضاتك يا كريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته. يا عليم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا نافعا. اللهم إنا نسألك ذرية طيبة مباركة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. يا علي يا أعلى ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ويا رحيم